الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النية للعمل كالروح للبدن، فإذا كان الإنسان لا يقوم بهذا البدن إلا إذا كانت فيه روح، فكذلك العمل. العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان بهذه النية والإخلاص، وإلا فهو عمل ميت مردود لا يقبله الله تعالى. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلنها للناس: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر النية والإخلاص في العمل وفي العبادة في غاية الأهمية، بل إن هذا الإخلاص هو شرط في كل عمل يقوم به المسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، أي أن الإنسان لا يحصل له من عمله إلا ما نواه وقصده. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، بحسب النية. كلاهما مهاجر، لكن هذا هاجر نصرة لهذا الدين فله أجر المهاجر، وذاك هاجر من أجل دنيا يصيبها، أجل تجارة أو امرأة ينكحها، فهو إلى ما هاجر إليه، ليس له من الأجر شيء. فأمر النية والإخلاص هذا من أهم ما يجب أن يعتني به المسلم، لأنه شرط في صحة العمل. ولهذا أمرنا الله عز وجل به في كتابه، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أمروا، ما أمر الله عز وجل العباد والمكلفين، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لا يشركون به شيئا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حسن العمل هو إخلاصه لله تعالى، وأن يكون على شرعه، كما قال الفضيل بن عياض في تفسير هذه الآية، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. لأن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، يعني لم يكن على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو باطل. والعمل إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مخلصا لله فهو عمل باطل، لأن الله تعالى لا يقبل الشركة. الله عز وجل لا يقبل منك عملا إلا إذا أخلصته لله وحده. فجاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا عملت هذا العمل وقصدت به وجه الله ووجه فلان وإرضاء فلان فهذا العمل باطل، فهو سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل أن يشاركه أحد في عمل. فهذا الإخلاص أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الله عز وجل به في القرآن، اعتبره علماؤنا شرط في صحة العمل، ولا يصح عمل العبد إلا به. هذا الإخلاص يرتقي بصاحبه ويلبسه حلة من الرضا والقبول والرفعة عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ويكون كذلك على قدر خلوص العمل من شوائب النفس وأكدارها. وهذا هو السر في تفاوت الناس في الأجر، الناس يتفاوتون يوم القيامة في الأجر من 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. هذا التفاوت في الأجر إنما يرجع إلى التفاوت في إخلاصهم، فبقدر إخلاصك لله تعالى بقدر ما يضاعف الله لك الأجر. فهذا العمل الواحد يعمله المسلم فينال فيه في هذا العمل 10 أضعافه من الحسنات، ويعمل من هو أكثر منه إخلاصا فينال فيه 700 ضعف. هذا التفاوت في الأجر إنما يرجع إلى الإخلاص الكامن في القلب. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يحرص على تصحيح نيته في أي عمل يقوم به، أن يحاول دائما أن يجتهد في استحضار النية وإخلاص العمل لله عز وجل، لأنه هذا أهم شيء وهو أصعب شيء على النفس. قد يستطيع الإنسان أن يتابع السنة، لكن من الصعب جدا أن يكون مخلصا في كل أعماله، هذه تحتاج إلى مجاهدة. لماذا؟ لأن هذا الإخلاص له حرارة في النفس تعلو طورا وتخبو طورا آخر، فكلما اشتدت بالإنسان الشدائد كلما ازداد نور الإخلاص في نفسه تألقا، والعكس بالعكس، كلما خفت هذه الشدائد وتطلع الإنسان إلى الفخر وتطلع إلى الجاه وغيرها من آفات النفس كلما انطفأ نور الإخلاص في قلبه. وهذا هذا النوع من الإخلاص لا ينتفع به صاحبه، لأن المشركين كانوا كذلك. المشركون كانت إذا اشتدت بهم الشدائد دعوا الله مخلصين له الدين، تركوا آلهتهم وأصنامهم وأوثانهم ودعوا الله مخلصين له الدين ولم يشركوا به في دعائهم، هذا إذا أصابتهم شدة. حتى إذا نجاهم الله عز وجل إلى البر إذا هم يشركون. والله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده هذا النوع من الإخلاص، هذا الإخلاص الذي ينتاب الإنسان في حال الشدائد ويزول بزوالها، هذا إخلاص لا يريده الله منا، لأنه لا يكون أبدا سجية في النفس. الإخلاص لا يكون سجية في النفس إلا إذا عرف الإنسان خالقه وقدره حق قدره في السراء والضراء. فالله عز وجل يريد منا إخلاصا لا يتردد، لا ينطفئ نوره، لا تنطفئ حرارته. هذا هو الإخلاص الذي يريده الله منا ويريده من عباده، أن يكون سجية فيهم كما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإخلاص صفة ملازمة لهم لا يفارقهم، بخلاف من جاءوا بعدهم. وكلما ابتعد الناس عن زمن الوحي وزمن النور كلما قل فيهم الإخلاص. فالسلف رضي الله عنهم بسبب الإخلاص رفعهم الله عز وجل تلك المكانة العالية. ومهما عمل الناس من أهل الخلف مهما اجتهدنا فلن نصل إلى منازلهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد جبل ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن خالد بن الوليد وهو الصحابي، لو أنه أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ أجر صدقته أجر أبي بكر حتى لو أخرج مدا من القمح. إذا تصدق أبو بكر بمد من القمح هذا أفضل من صدقة خالد بن الوليد جبل أحد من ذهب، ما بالك بنا نحن؟ هذا التفاوت أين يقع؟ هل هو في حجم الفعل، في حجم الصدقة؟ لا، إنما هو في الإخلاص الكامل في أطواء القلب، هذا هو السر. فالسلف فاقوا الخلف بما في قلوبهم من الإخلاص واليقين. ولذلك فالمؤمن إذا عود نفسه على الإخلاص فإنه سينال بهذا الإخلاص أكثر مما يناله بعمله. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة، خرج إلى غزوة فقال لأصحابه رضي الله عنهم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، أناس لم يخرجوا للجهاد، لم يخرجوا حتى من بيوتهم، لكنهم يشاركون هؤلاء الصحابة الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله، يشاركونهم في الأجر كله. لماذا؟ لأنه منعهم من الخروج مانع وهو المرض أو العذر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث تدل على هذا المعنى، كقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. هو هم بحسنة لكنه لم يعملها، وإنما نوى بقلبه أن يعمل هذه الحسنة، هذا تكتب له حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الإنسان يبلغ مراتب الشهداء، مراتب الأبرار بمجرد النية، إذا كان صادقا في نيته، إذا كان صادقا في نيته فإن الله تعالى يبلغه منازل الشهداء حتى ولو مات على فراشه. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يعني يتقي الله في ماله، ويصل فيه رحمه، ويعرف لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، هذا هو أفضل الناس. رجل عنده علم وعنده مال فهو يتصرف في ماله هذا في طاعة الله، يصل فيه رحمه، يعرف ما يجب عليه من الصدقات الواجبة، فهو يؤدي حق الله عز وجل وحق العبيد، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، عنده علم لكنه فقير، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بمثل فلان، بمثل عمل فلان. إنسان ليس عنده مال لكنه صادق في نيته، يقول: لو كنت غنيا لعملت الخير كما يعمل فلان. يقول عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فأجرهما سواء. هو لم يتصدق، لم يفعل شيئا، لكنه له أجر ذلك المتصدق لأنه كان صادقا النية. قال: وعبد، هذا الثالث، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي الله فيه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف فيه لله حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، هذا الأخير. فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، هذا الذي يخبط في ماله. قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فوزرهما سواء. فهذا الإخلاص يفتح لك بابا عظيما من أبواب الأجر والثواب حتى وإن لم تعمل. المهم أن تخلص نيتك لله عز وجل. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى هذا، فقال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى الرجل أهله فله صدقة، له أجر. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذاك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ولذلك كان سلفنا رضي الله عنهم لا يعملون عملا إلا ولهم فيه نية، حتى في الأعمال المباحة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إني لا آكل الأكل وأنام النوم أحتسبها عند الله. حتى الأكل مباح، هو لا ينوي الأكل فقط من أجل الشبع، لا، هو ينوي أن يأكل ليتقوى على طاعة الله. ينام وينوي بنومه هذا أن يتقوى على طاعة الله عز وجل وعلى طلب العلم وعلى العبادة. فهو كل عمل يعمله في هذه الدنيا له فيه نية، وكذلك ينبغي أن يكون المسلم حتى لا يفوته هذا الأجر. فأي عمل تقوم به، حتى إذا أطعمت أهلك وأبنائك فنوي بذلك، بهذا العمل احتسبه عند الله، احتسب الأجر عند الله. إذا قمت بأي عمل لابد أن تكون لك فيه نية صالحة، وحينئذ سينفتح عليك باب عظيم من أبواب الخير والأجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن هذا الإخلاص الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان قد تعرض له قوادح، وهذا أخطر ما يواجهه الإنسان، أن تصيبه هذه القوادح فتقدح في إخلاصه مما يؤدي إلى فساد وبطلان عمله. من هذه القوادح الغرور والإعجاب بالنفس. وبعض الناس إذا تفرغ لعبادة الله عز وجل، وهذا يصيب في الغالب العباد، إذا تفرغ لعبادة الله عز وجل دخل الغرور إلى قلبه، ورأى بأنه أصلح الناس، هو الأفضل، ولذلك ينظر إلى الناس بعين الاحتقار، وربما تطاول عليهم، وهذا الغرور يورث الكبر، ومن أصابه الكبر فقد هلك. ولهذا قال بعض سلفنا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. قد يرتكب الإنسان المعصية لكن هذه المعصية تورثه الذل والانكسار، يندم ويبكي على هذه المعصية. هذه المعصية التي تبعها الذل والانكسار أفضل من طاعة يتبعها العز والاستكبار. لأن الإنسان يأتيه الشيطان، له الشيطان له مداخل لا تحصى، يأتيه من هذا المدخل ويقول أنت أفضل من الناس، الناس في تجارتهم وفي دنياهم وأنت منقطع لعبادة الله، أنت أفضل، فيعجب بنفسه ويدخله الغرور، وهذا باب من أبواب تلبيسات الشيطان. روى الإمام الخطابي في كتاب العزلة أن الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، وكان أعلم أهل الأرض في ذلك الزمان، الإمام عبد الله بن المبارك قدم خراسان من أجل شيء واحد، ترك أهله وبلده وهو إمام الدنيا. كان الناس يأتونه من كل بلد، لكنه خرج من بلده وذهب إلى خراسان من أجل أن يرى رجلا اشتهر بالزهد والورع، أراد أن يرى رجلا زاهدا عابدا. فجاء إلى هذا الرجل، فلما وصل إلى بيته هذا الرجل لم يلتفت إلى عبد الله بن المبارك لأنه لم يعرفه، وهذا يدلنا على أن هذا الرجل كان جاهلا، وإلا فكيف يكون في عهد ابن المبارك وهو لا يعرفه وهو أعلم أهل الأرض؟ هذا الرجل لم يأبه بابن المبارك ولم يلتفت إليه، تركه وانصرف. فلما انصرف قال الناس لهذا الرجل الزاهد، قالوا له: أتدري من كان أمامك هذا الذي انصرفت عنه؟ أتدري من هو؟ قال: من؟ قالوا: هذا عبد الله بن المبارك. فخرج يجري وراء عبد الله بن المبارك وبدأ يعتذر ويقدم اعتذاراته لأنه لم يعرفه في الأول، ثم قال له: يا إمام عظني، أريد موعظة. فقال له الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: إذا خرجت من بيتك فلا يقعن بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك. هكذا تخرج من البيت، كل من تراه في طريقك فلابد أن ترى بأنه خير منك. لماذا قال له هذه الكلمة؟ لأنه رأى أن هذا الرجل عنده غرور، هذا الرجل عنده غرور بالنوع، إعجاب بالنفس ونوع من الكبر، فأراد أن يكسر له هذا الغرور وهذا الإعجاب. فقال له: إذا خرجت من بيتك فلا يقعن بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك. فمن قوادح الإخلاص في العمل هو الإعجاب بالنفس والغرور، وهذا يصيب كثير من الناس، حتى من طلبة العلم قد يصيبه الغرور ويظن بأنه قد بلغ المنتهى في العلم، وهذا أيضا مدخل من مداخل الشيطان قد يفسد عليه عمله الصالح. كذلك مما يقدح في الإخلاص طلب العوض من المخلوقين. بعض الناس مع الأسف يقوم بالعمل الصالح، سواء كان عبادة أو كان إحسانا إلى الناس أو برا للوالدين أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، لكنه لا يقصد بها وجه الله، وإنما يقصد بها جلب محمدة أو دفع مذمة، يفعل هذا حتى يحمده يمدحه الناس عليه، أو حتى لا يذمه الناس على تركه، فهو لا يريد بذلك إرضاء الله عز وجل، لا يفعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى، وإنما يفعل ذلك إرضاء للناس وطلب العوض منهم. هذا يقدح في الإخلاص، هذا يؤدي إلى فساد العمل، فالله عز وجل لا يقبل منك عملا عملته من أجل أن تنال في المقابل عوضا من الخلق. اللهم إلا أن يعمل الإنسان عملا صالحا ولا يقصد به إلا وجه الله، ثم يلقي الله له الكلام أو المدح الحسن على ألسنة الناس، هذه مسألة أخرى. إنسان يعمل العمل الصالح ثم يمدحه الناس على ذلك فيفرح، هذا لا إثم عليه بل هي بشرى له، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير لله ولا يقصد به وجوه الناس، لا، هو يعمل العمل من الخير لإرضاء الله عز وجل ويمدحه الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، لأن الله تعالى عجل له بالبشرى بأن عمله ذاك قد قبل. كذلك من قوادح الإخلاص، وهذا من أخطر القوادح، الرياء، أن يعمل المسلم العمل ويريد به أن يراه الناس فقط، هذا هو قصده، وقد وصف الله المنافقين بهذه الصفة أنهم لا يعملون عملا إلا من أجل أن يراهم الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا سائر الأعمال إذا عمل الإنسان من أجل أن يراه الناس فإن عمله سيكون وبالا عليه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني من عمل عملا صالحا ثم نشره بين الناس، أراد أن يسمع الناس: أنا فعلت الخير وأعطيت لفلان كذا، وفعلت كذا، وصمت الشهر الفلاني، وذهبت إلى الحج وكذا. هذا يسمع، هذا من سمع سمع الله به يوم القيامة، فضحه الله على رؤوس الخلائق. ومن يرائي يفعل من أجل أن يراه الناس كذلك. ولهذا فإن الواجب على المسلم أن يحذر من هذا القادح، لأنه مهما عملت من عمل صالح في هذه الدنيا فإذا خالطه شيء من هذا الرياء فإنك لن تجد يوم القيامة شيئا من هذه الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء قوم عملوا أعمالا صالحة لكنهم ما قصدوا بها وجه الله، ولذلك يوم القيامة تصير هباء منثورا. كان بعض السلف إذا قرأ أيضا قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كان إذا قرأها كان يقول: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هم كانوا يظنون بأنهم سيلقون الله بأعمال كالجبال، ونسوا بأن هذه الأعمال لم تكن خالصة لله، حتى إذا كان يوم اللقاء بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالواجب على المسلم أن يجاهد نفسه ليحقق هذا الشرط في العمل الذي هو الإخلاص. والمخلص كما سئل بعض الحكماء قيل له: من المخلص؟ قال: الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. نحن جميعاً نكتم سيئاتنا، ما منا من أحد إلا ويسعى في إخفاء سيئاته، لكن الحسنات كلنا نظهرها. المخلص هو الذي يكتم حسناته، يكتمها كما يكتم سيئاته، طبعا إلا إذا كان في إظهارها مصلحة. هذا الأمر يختلف، إذا كان الإنسان يظهر الحسنات من أجل أن يقتدي الناس به فهذا مقبول وهذا مشروع، لكن الأصل أن يكون هذا العمل الصالح أن يكون سرا. فالعمل الذي يكون مع الجماعة يكون جهرا، أما العمل الذي يكون فيما بينك وبين الله فينبغي أن تتعلم الإصرار في العمل الصالح. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص وحذرنا من هذه القوادح، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الناس يوم القيامة من عملوا أعمالا صالحة فيما يبدو للناس أنهم يوم القيامة هم أول من تسعر بهم النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد رائحة الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة من الخلق: المجاهد، والقارئ، والمتصدق. هذه الأعمال هي أفضل الأعمال بعد الواجبات والأركان، هذه أفضل الأعمال: الجهاد في سبيل الله، قراءة القرآن، التصدق بالمال. أما المجاهد فيؤتى به يوم القيامة فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. تصور إنسان جاد بدمه، جاد بروحه، لكنه لم يكن مخلصا. يقول يا رب جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، ثم يقول الله له إنما جاهدت وقاتلت ليقال فلان شجاع. فقد قيل أنت قاتلت من أجل هذا، من أجل أن يمدحك الناس ويقولون فلان شجاع فلان جريء، قد قيل في الدنيا، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار، ثم يؤتى بقارئ القرآن فيقول يا رب إني تعلمت القرآن، قرأت القرآن وأقرأته في سبيلك، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وقد قيل، قد قيل في الدنيا قارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في النار. ويؤتى بالمتصدق الذي أنفق ماله في وجوه البر والخير، بنى المساجد وبنى المستشفيات، يؤتى به يوم القيامة فيقول أي رب ما تركت شيئا من الخير إلا وأنفقت فيه مالي من أجلك وفي سبيلك، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما أنفقت ليقال فلان جواد كريم، فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في النار. هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، لأن أعمالهم لم تكن خالصة لله عز وجل. هذه الأعمال هي أفضل الأعمال، والله لو أخلصوا لكانوا في الجنة، لأن هذه أفضل العمل. أفضل العمل أن تجاهد وأن تقرأ القرآن وأن تتصدق في سبيل الله، هذه وسائل دخول الجنة، وسائل السعادة في الدنيا والآخرة، لكن بشرط الإخلاص. فلما انتفى الإخلاص كان هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا. فالواجب علينا عباد الله، الواجب علينا أن نجاهد أنفسنا في تصحيح نياتنا. إذا أردت أن تقوم بأي عمل استحضر النية، حاول أن تستحضر النية، لأنه هذا الأمر يتمرن عليه المسلم، مع مرور الزمن سيتعود على سرعة استحضار النية وعلى الإخلاص، كما كان سلفنا رضي الله عنهم، كانوا لا يحتاجون إلى استحضار الإخلاص، لأنه كان صفة ملازمة لهم لا تنفك عنهم، هو مخلص في كل أوقاته. أما نحن ففقدنا الإخلاص، ولذلك نحن نحتاج إلى استحضاره وإلى تصحيح النية إذا أردنا القيام بأي عمل، أن نصحح نيتنا وأن نخلص قصدنا لله عز وجل، حينئذ سيصلح الله أعمالنا وسيقوم أحوالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.